Dat dacht ik zie. Ja, laat niet meer. Hij was dat ze hem als die opzet. Geen is het. Zwaar geeft hij dat mij werk zie ik lees kan. وجيني الحمى البارده كي جاتني ولا البارح هو عاود هذا الشيء مازال الحمى البارده صباح الخير الشيخ صباح الخير الحمد لله الحمد لله والبارح عاود جاتني الاكثر يا اخي الفوق مازال الحمى البارده مازال ديالا في البدايه تحسي كثار تحسي كثار من هذا الشيء اللي مخبع فيك يبان بغيت نقول لك واحد الحاجه تفكرتها ماما البارح مهمه حنا ملي كنا باغيين نطلعوا لاسبانيا المهم دزنا على الحرقه ودازت بكري بكري هادي شحال كانت لها 3 سنين وكانت رافده كانت رافداني هي ماشي انا كان عندك واحد الشيء غادي معانا ودازت على هذاك الواد قالت لك غير انت دزتي وانت غوتي واحد الغوطه من جهه وكان الليل الليل قالت لي غوتي بزاف ماشي طبيعي ما كانوش فاهمين كانوا باطين زعما داك الواد كيس واو وهي زقات كي كانت كانوا ماشيين المغرب توغت لان عندها علاقه بالواد تما هذيك ديجا هي راه كان عندها 3 سنين والشي قبل من 3 سنين وكانوا مارين على المكان تاعهم فهمت على ولاد كيس هو ذكرها ذكرها ولاد السرخاس هادو عندنا علاقه بهذا واو الامور راه واضحه صافي باين عتك ان شاء الله تعالى ما تقدريش تحيدي هذا النظاره حيد نقدر نسمعك في الميكروفون نقدر نسمعك انا غير انا بغيت نتاكد لانك ماشي انت اللي ما كتسمعيش انت واخا تكوني ما تسمعيش هما يسمعوا الا شتك غير حيديها ومن بعد حيدي ترقي واحد شيخ لا كلكم ما مع بعض هل بابا الناس ما الباب الميكروفون دابا حيت انت النظر ما كتسمعيش دابا ما تسمعنيش دابا لا داك اللي هضرنا معاه ما كتسمعش دابا ما تسمعش دابا صافي هادشي بغيت نفهم اليوم نهار تلقى تقدر روحها دايره هكا هي اللي فيها سلب وكلشي تلقى دايره هكا زوج لا صافي الليل وانا نفيق هاد اليد لقيت هذا بحال هكا وانا نلقى راسي وعاود نحلها طيب يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله سبحانه وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يرحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك نسمعكم بفضل الله جل وعلا كلامه سبحانه وحجته سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فنبدأ بسم الله أقولها لكل جني يسمعني ولكل شيطان يسمعني أقولها وإن كانت هي لا تسمع إلا إذا صنعت أو وضعت آلة في أذنيها لتفهم وتعي فالكلام لا يصل إلا بها فلا تستطيع أن تسمع إلا بعد وضع آلة في أذنيها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم كانت بفضل الله جل وعلا تنعم بنعمة السمع كسائر الخلق وكسائر الناس، والجن والشياطين أبوا إلا أن يعطلوا سمعها وأن يثقلوا سمعها بل وأن يخفوا سمعها. نعم لقد جاءوا على حاسة السمع، لقد جاءوا على حاسة السمع فأخذوها فعذبوها. أقول لك إلا إن كنت لا تسمع فلماذا تهتز الآن؟ إن كنت لا تسمعني فلماذا حينما أكدت الآن على السمع الأم تهتز دون باقي الناس؟ صح صح. ومن في الابن قل لي نعم صح. من هنا علم بهذه الكلمات أن صاحب السمع يسمع لأن آلة السمع أمامي الآن. إن لم تضع آلة السمع في أذنيها مع النظارة فإنها لن تسمع شيء، ويهتزون اهتزازا في اليدين. من هنا علم أن من في البدن يسمعني وإن كانت هي لا تسمعني، ومن هنا علم أنها وإن كانت في وعيها مع الناس وإدراكها فإنها تسمع لكن يخفون سمعها فهم يسمعون، وبسماعهم هم يخفون سمعها. مفهوم؟ علم علم. إذن الذي يخفي نعمة وحاسة السمع هم الجن. والبارحة تبين أن هناك جن وكلوا منذ سنوات، أي قبل زواجها، تزوجت سنوات وطلقت حتى قالت أني أنا قلت للزوج اذهب وتزوج، اذهب لا أريدك. والابنة ابنتها أصبحت امرأة نضجت وتزوجت وهي كانت تعاني مع زوجها، تقول لزوجها اذهب لا أريدك، وتقول كذلك الابنة لزوجها لا أريد منك أبناء ولا ذرية. فأصبحت الذرية بعضها من بعض شيء متصل وموروث. والأصل كما بين البارحة وبين الجن أنه كامن خفي في بداية الأمر في الأم، ثم بعد ذلك انتقل بعضه إلى الإبنة. نعم. فقالت الحية الغواصة التي تسكن الواد أنها جاءت إلى الإبنة بعدما رأت فيها علامات في عينيها منذ ولادتها، وتركت جندها في الأم، مما يدل على أن الاتصال بين الأم والابن اتصال عميق متصل ومستمر في التعطيل والتدمير. فهذا التعطيل والتدمير جاء على الحواس وجاء على الجمال. فلا ننسى أن في التشخيص أن الأم حينما سألتها قالت أنا منذ صغري وأنا أعاني، منذ صغري وأنا أعاني حتى أصبحت أرى أن الأمر عادي، دائما ضيق في الصدر، ضيق في الصدر والهم والحزن دائم قبل الزواج وبعد الزواج، وأصبحت تظن أن سائر الناس يشعرون ما تشعر به، والأمر خلاف ذلك تماما. فقد يأتي هذا عارض وطارئ لكن لا يكون هو الحال الذي عليه الناس في كل الأوقات والأحيان. من هنا علم أن الأم تعاني وكما أقر بذلك الجن منذ الصغر، وهم الآن يهتزون ويرتعلون، يهتزون ويرتعلون. نعم. واعترفت كذلك الحية البارحة أنها هي أم لابنتها وأنها تسببت لها في ورم في الرأس لماذا حتى تموت الأم؟ ليخلو الجو للجنية التي ربت معها ابنتها فقد أرضعتها أيضا. فالابنة كما تزعم الجنية لها أم من الإنس وأم من الجن. نعم، وحتى تتخلص من أمها الإنسية لا بد أن تقتلها، فجعلتها ورم في الرأس فشفاها الله وعافاها، لكن جاءت على سمعها حتى لا تسمع صوت والدتها وصوت ابنتها بل صوت الناس وأصوات الناس، وجاءت على صدرها وقلبها ليدوم الحزن وليبقى دائما الضيق. إذن الأمر يرجع إلى مس خفي قديم في الأم بأسرار عظيمة. ثم بعد ذلك جاء الدهر على الإبنة، وجل الله الشيطان التي أسلمت والحية التي أسلمت. نعم، أسلمت في ابنتها بفضل الله، وجل كذلك الله تعالى من أسلم في زوج الإبنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالآن أكدنا على مسألة السمع، فتبين أن الأم، والآن أصبح هذا أمر ثابت بفضل الله، أن الأم لا تعاني من فقدان السمع، وإنما الجن هو من يسكن أذنها. بل الأطباء حينما شخصوا السمع رأوا من أعراضه ومن أسبابه كما قالت أن هناك زيادة لحم أخفت الصوت، أخفت وحجبت وصول الصوت، فكيف لها أن تنمو؟ كيف لها أن تنمو؟ لكن ذلك على الجن ليس بعجيب وليس بغريب. الجن إذا كان يصل إلى الأورية والشرايين، الآن حينما تكلمت بهذه الكلمة وقلت زيادة اللحم في الأذن تهتز الأم، سبحان الله. نعم، تهتز الأم. إذا علم أن الجن هو من جعل الزيادة في الأذن حتى يحارب ماذا؟ يحارب السمع، فيحجب الأصوات، حجب الأصوات، سواء كان صوت ابنتها أو زوجها أو صوت القرآن، كل أصوات، لأنها كانت تقرأ القرآن كثيرا. ومن هنا يعلم على أن القرآن بفضل الله عز وجل قراءته قراءة مسموعة جهرية تؤثر في الجن أكثر من القراءة السرية. وأنا مع عبدي ما تحركت بشفتاه. الإنسان يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فقرأ ما تيسر منه. لابد أن نزين القرآن بأصواتنا، ولا بد أن نتدبر القرآن في تلاوتنا، فهذا يزيده بفضل الله تعالى حسنا ويزيدنا خشوعا، وهذا يثقل أذن الجن والشيطان كالآذان، وهذا يثقل قلب الشيطان كالآذان. شيطان لما جئت إلى الشيطان تهتز الأم اهتزازا في اليدين. حينما جئت إلى كلمة شيطان فأنا عيني عليها تهتز اهتزازا. إذن الحية حينما نطقت وتكلمت كان معها شيطانة في بدن الإبنة، لكن ما أخبرت الحية أن هناك شيطان في بدن الأم. وهذا يرجع إلى سر نعلمه ونراه ونشاهده، أن الكبير يدل على الصغير، لكن الصغير يجر إلى من هو في قوته وفي قدرته وطاقته، لكن في الغالب لا يستطيع أن يبوح بمن هو فوقه ودونه إلا إذا تخلص من الخوف وتقوى بالإيمان. لكن البارحة وقفنا على أمر عظيم، ما هو هذا الأمر؟ هو أن الحية التي في الإبنة حينما كانت تأتي إلى جانب الأم الأم تنتفض وتهتز، ويدل دلالة على أن الحي لها من خدامها من هم تبع لها في بطن الأم كما قالت واعترفت. إذن لها خدام وحراس، لكن ربما أصبحوا الآن ليسوا في قبضتها وحكمها وسيطرتها، بل أصبحوا في قبضة الشيطان الذي يسكن البدن كأنه استعمره واستحكم جنده وبيوته وسلاحه وعتاده. هنا يدلنا على أن الحية لها خدام، لأن حين وقف يهتز، يعني كان اتصال بينهم وبين يعني بينها وبينهم يعرفونها، ورأينا هذا رائعا. لكن حينما يجيء إلى أمر الشيطان تهتز الأم. من هنا لابد أن نجمع بين الأمرين، أن الشيطان يكون موجود، ولهذا نفسر تفسيرا دقيقا. يصعب أن الكبيرة الحية تأمر خدامها ولا يستطيع أن ينفذ أو يمتثل، إلا إذا كان من هو فوقها وأقوى منها أصبحوا في سيطرته وفي حكمه. وهنا نجمع بين هذا وهذا بفضل الله عز وجل، أن الشيطان الكبير يسكن بدن الأم، وأنه خدام من خدام الحية في بدن الأم، لكن أصبحوا مع الشيطان. ولهذا الآن لا سمع للحية والطاعة لها، بل السمع والطاعة لمن معهم في البدن يقبضهم قبضا ويحكم إحكاما. إذن هنا علم أن أذية الأم أقوى من أذية الإبنة، ولهذا جاءوا على سعادتها فعزلت وطلقت، بل طلقت نفسها أو ابتعدت عن بعلها وزوجها برضاها، والآن تهتز حينما قلت هذا. ثم الحواس والإدراك فيها التلف والتعذيب والتعطيل والداء. طيب علم هذا، هنا أصبحت الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى جلية، والصورة ظاهرة بتوفيق المولى جل وعلا. إذن الآن نبدأ، لابد أن أؤكد على أمر القوي والكبير في بدن الأم وهو الشيطان. أوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيك بالحق والخير، أوصيك بتقوى الله. اسمعني، اهتز اهتزازا، اسمع، تكلم وأطع ربك جل وعلا. جئت إليها منذ سنوات، جئت إليها فعذبتها، جعلت لها الكراهية اتجاه الزوج، هي من تكرهه، هي من يضيق صدرها اتجاه الزوج، لا تريد وجهه، صورته، رائحته، قربه، فراشه، حتى آذنت له وقالت له حتى لا أعذبك معي أأذن لك في الزواج، خذ أخرى، تزوج، أطب نفسها هنيئا مليئا. وبالتالي أصبحت هي بعيدة عن زوجها، ثم بعد ذلك بعيدة حتى عن حواسها وإحساسها. فنبدأ بسم الله، على الله توكلنا، وأسأل الله الغني القادر الله أن يجعل في سمعها قوة، وأن يجعل في بصرها قوة، أن يجعل في سمعها نورا، وأن يجعل في عقلها نورا، أن يجعل في سمعها نورا، في سمعها نورا، أن يجعل في سمعها ماذا؟ نورا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس سكن في العينين سكن الله أكبر من كل شيطان كبير في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان كبير في العينين سكن شيطان كبير في العينين سكنت شيطان كبير في الناصية سكنت شيطان كبير في العينين سكنت شيطان كبير في الناصية سكنت شيطان كبير في العينين سكنت شيطان كبير شيطان كبير في الناصية سكنت الله أكبر من كل شيطان شيطان كبير شيطان كبير في العينين سكن شيطان كبير في الناصية سكن شيطان كبير في الأذنين سكن شيطان كبير في الخيشوم سكن شيطان كبير في العقل سكن شيطان كبير في الرأس سكن شيطان كبير في الرأس سكن شيطان كبير في العقل سكن شيطان كبير في الرأس سكن شيطان كبير في الرأس سكن شيطان كبير في العقل سكن شيطان كبير في الرأس سكن الله أكبر من كل شيطان ساحر ساحر شيطان على العلم سكن شيطان في العلم والفهم سكن شيطان في الصغر سكن في الدراسة سكن في النجاح سكن في التخرج سكن الله أكبر من كل شيطان يا كبير في السمع سكن في البصر سكن في الفهم والذكاء سكن الله أكبر من كل شيطان أخفى جنوده في الأذنين أخفى جنوده في العينين أخفى جنوده في الناصية أخفى جنوده في الرأس أخفى جنوده في العقل أخفى جنوده في الفهم والذكاء أخفى جنوده شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان يتوارى من الصغر شيطان توارى في الصغر شيطان توارى بسحر كبير بعشق كبير بسحر كبير بعشق كبير بسحر كبير بعشق كبير بسحر كبير بعشق كبير بسحر كبير بعشق ملك شيطان جلاه الله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شيطان كبير لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله أكبر من كل شيطان بسحر الدم شيطان تشويه الجمال بسحر الدم شيطان فقد الحواس بسحر الدم شيطان الطلاق بسحر الدم شيطان الشتات بسحر الدم شيطان كبير في السمع شيطان كبير في البصر شيطان كبير في السمع شيطان كبير في البصر شيطان بجنوده شيطان بخدامه شيطان بحراسه شيطان بأعوانه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله أكبر من كل شيطان في الجسد جرى في الدماء جرى من قديم شيطان سحر في الجسد سحر في الدماء سحر من قديم في السمع والبصر سحر من قديم في العقول والأفهام سحر من قديم في الأيدي والأقدام سحر من قديم في البطون والأرحام سحر من قديم شيطان ساحر في الجسد ساحر بالحياة ساحر شيطان ساحر بسحر الأودية ساحر بسحر الأنهار ساحر بسحر الآبار، ساحر بسحر البحار، ساحر شيطان طار وغاص بجنود، طار وغاص بجنود، طار وغاص شيطان كبير في الكتفين في اليدين في الذراعين، شيطان طار وغاص في القدمين في الساقين، في القدمين في الساقين، شيطان كبير، شيطان كبير. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان، فزين لهم الشيطان، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كان للرحمن عصيا، إن الشيطان كان للرحمن، كان للرحمن، كان للرحمن، كان للرحمن عصيا، كان للرحمن، كان للرحمن عصيا. الله أكبر. يا كل ساحرة سحرت من الصغار في الصغار، سحرت في واد في واد في واد في واد في واد في واد، سحرت من الصغار في الأبواب في الأبواب في الأبواب، سحرت من الصغار في الأعتاب في الأعتاب في الأعتاب، سحرت من الصغر في الثياب في الثياب في الثياب، سحرت من الصغر. الله أكبر. من كل ساحر أعطى عهدا، شيطان شيطان شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطت عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا، شيطان أعطى عهدا. ومن الشياطين من يغوصون، ومن الشياطين من يغوصون، ومن الشياطين من يغوصون، يغوصون يغوصون، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين. الله أكبر. من كل شيطان بجنوده، شيطان بجنودها، شيطان بجنوده، شيطان بجنودها، وجنود إبليس أجمعون، وجنود إبليس أجمعون. وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك العقد لا إله إلا الله بها تفك العقد تحل العقد في البدن تفك العقد في السمع تفك العقد في البصر تفك العقد في العقول تفك العقد في الأيدي تفك العقد في الأقدام تفك العقد وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون يبطل كل سحر عظيم الشيطان للأبارسة والشيطان للملوك والشيطان للمرضة والشيطان هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون لا يسمعون لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أسمعت يا من تسكن سمعا وبصرا وقلبا وصدرا وبطنا ورحما ويدا وقدما وعقلا وفهما أسمعت الله جل وعلا حذرك وأنذرك فإياك أن تتبع سبل الشياطين أنيب إلى الله إلى كل من سكن الوجه وسكن العينين واللسان والشفتين وسكن الوجنتين وسكن العينين إلى كل من سكن الأذنين أنيب إلى الله لا توقفوا حواسا ولا جمالا ولا حسنا اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا اسمعها واحفظها واعمل بها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أوقف أذى أنت صاحبه وظلم أنت آمره هيئ إلى ربك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان رأيت كيف تهتز ونرى من حولك في الإيمان يرفعونه عاليا يؤكدون على إسلامهم بإذن الله أما آن لك أن تتوب كما تابوا وأن تخشع كما خشعوا وأن تخضع كما خضعوا فهي إلى الله رأسك يرتعد ووجهك وكتفيك ويديك ونراك وقد جل الله جل وعلا ضعفك وازداد بفضل الله تعالى الأمر وضوحا ولله الحمد والمنة اسمع اعلم أنك مهما كنت في بأس وقوة فالله جل وعلا يجليك لنا الله سبحانه وتعالى يجليك لنا بخدامك وحراسك وأعوانك، وتذكر كلامي جيدا، أعد السمع إلى حاله إلى حالته الأولى، وأعد البصر والصدر والقلب والجوارح، أعدها إلى شفائها الأول وحسنها الأول بإذن الله. لقد أخذت وأحرقت كل شيء، فاتق الله وخرج، لا تبقى في العينين، لا تبقى في الأذنين، لا تبقى في الرأس، تسكن الرأس وتختبئ فيه، جعلته حجرا وقصرا، جعلته ملجأ لك، فخرج منه ولا تبق فيه، فإني أعظك طاعة لله عز وجل. إلى كل خادم يخدم سح بالدم أو بالنجاسات أو بالعقد أو بالأثر في واد في قبر، هيا إلى الله. إلى كل من جاء بأسعار تنوعت بين الماء والهواء والنار والتراب، إلى كل من جاء بأسعار امتزجت، إلى كل من جاء بأسعار اختلطت جرت، إلى كل من جاء بأسعار في طعام وشراب، في طعام وشراب منذ القديم فجرت في عروق وأورية وشرايين، إلى كل من جاءوا وتقوا بأسهام في بطن ورحم، إلى كل من جاءوا بأسهام فجعلوها في جنين مشت وجرت وصرت في مشيمة في طعامه وشرابه، في جلده ولحمه، في خطوطه وآثاره وحسنه وجماله، أنيب إلى الله، أنيب إلى الله جميعا. لا تعذب الأمة ولا تعذب الإبنة، لا تضار والدة بولدها، هيا إلى الله. إليك يا خادم يا شيطان، وإليك يا خادمة يا شيطانة، لكل من جاءوا بالسحر حسدا على جمال الصغر وحسن الصغر وعلم الصغر وفهم وذكاء الصغر، إلى كل من جاءوا بسحر صنع وهي لا زالت في حسن وبهاء الصغر وقبول ونور الصغر، إلى كل من جاءوا بالسحر انتقاما وظلما وعدوانا وانتقاما للشتات للضياع للهجران للبعد عن البيت والأسرة للبعد عن الوجه والمحبة للبعد والابتعاد، يقول لي نعم نعم نعم، في الابن يقول نعم وفي الام يقول نعم نعم. الاصل وسح الشتات كما بين البارحه بفضل الله، حتى تعد الام وتاخذ ابنتها الصغيره وتهجر، يعني في هجره سريه الى اوروبا وهي صغيره، تحتحم الصعاب والشعاب والسياج والاوديه والحدود والخطوط، نعم، لكن من أجل أن تبتعد، التهجير الشتات الشتات، قال نعم الأم في أم يقول نعم وفي أم يقول نعم، سحر الشتات، جئت فسكنتها سحر قوي، سنجعلها ترحل، هذه الابنة التي أنجبتها ستحملها في يديها وترحل، سوف نخرجها من البيت رغما عنها رغما عنها، لن تبقى في هذا البلد، ليس في البيت فقط، بل لن تبقى في هذا البلد، لن تبقى فيه أبدا، لا في الجزائر ولا في المغرب، سنشتتها، سندمرها، ها، سنذلها، سنجعلها وحيدة، نعم، صح أم لا؟ سحر جاء للشتات، سحر للشتات، سحر للشتات، تقول نعم، للشتات، سحر للشتات، وبالفعل كان الشتات التشتيت، ها شتيا الأم، ما تلعنت بزوجها، ما تلعنت بأبنائها، ما تلعنت بجمالها، شتات في كل شيء. والأبناء أبناؤها الآن يعانون من الشتات. الإبنة بالشتات مع الزوج، الولد في أوروبا شتات لا يعرف شيء، أصبح في طريق يعني طريق الضلال والضياع الشتات. حتى الأم عانت من الشتات، والسحر الآن خدامه يشتتون حتى أبناءها. الله المستعان. أي ما دامت بقية في الحياة لن ترى جمعا ولا رحمة ولا محبة. الشتات الشتات، خدام حريصون حرصا على أن يوفوا بالوعد والعهد. الشتات صح؟ يقول لي نعم. في الأم يقول لي نعم نعم، يسمع دون آلة، يسمع ويسمع الآن ويقول لي نعم. يعني الشتات، اسمعني مزيانة، اسمع مزيان، اللي في الأم هو الأول. عم يشوف ابن اسمه كاملين، اتق الله عز وجل. كتسمعني؟ كتسمع؟ اتق الله، هذا الشتات سيرجع عليك وبالا وضرا وألما. أنا أعظك طاعة لله، ونحن في بداية السير بإذن المولى جل في علاه. إن لم تزعم أمر الله فوالله إنك ترى العذاب. هنا يعلم أن هذه الأم إن لم تتخلص، هنا تبين أن الحية حيتان في ابنتها وأسلمتا، لكن مع ذلك تنجو الإبن بإذن الله تعالى وحديث كبير، ولكن يبقى الباترون الرأس الكبير في الأم. نعم في الأم، فلا بد حتى يكون العلاج شامل، وإلا تبقى الأم دائما في الحرقة، لأن غايتهم أن تبقى الأم في الشتات. إذن وإن لم تشعر الأم بالألم، لكن يشعرونها بألمها حينما تجد أبنائها في الشتات، وبالتالي هذا الشتات. أو يتناوبون، يجعل الأبناء عادي لكن هي تشعر هي بضيق وألم، وتبقى الحلقة هكذا مفرغة. لكن الآن تبين أن من في الإبناء أصلحوا في أمر الإسلام والإيمان والتأكيد ذلك، لكن ما في الأم الآن انتقمنا أنه يعترف الآن ويقول نعم الشتات، الآن أصبح يعترف. إذا لا بد بعد الاعتراف، لا بد أن يجلي الحقائق جلية، وأن يذعي لأمر الله تعالى ونحوه، وأن واصل بإذن المولى سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام وسلم الحمد رب العالمين. طيب أجي وقتي غادي نقول لكم واش ديروا، باش ما تضيعوش الوقت تمشوا ترتاحوا دابا ياك وترجعوا بعد العصر ان شاء الله. سير خليها تفيق راسها ياك. اي تفيق دابا، راه كان كيجاوبني كيقول لي نعم الشتات. عندك داك اللي فيها قوه من عدو هو عليها كيعوقوها مني داك هذيك ديال الجن ديال الشيطان فمها عواج غيبت شي 40 دقيقه. حاول تفيقها خلاص، بان شيطان دابا واضح. ولا وقيلا ما كانتش تسمع، كانت كتجاوبني. لا لقيت متكي حيت ما كانتش تسمع. فهمت. هذه اللي هنا عائشه، قول لها واش تعقل الحركات اللي قلت كدير براسها. هذا هو اللي بغيت نفهم عليه. شي حيد الشيطان تحيد لاباري، شي لاباري كتخدم لاباري باش كتزعم. شحال من عام ياك؟ ملي مرضت ملي درت الكيميو بقى كينقص ليها السمع السمع السمع، ما عقلتش من عام دارته ونسقسيها. ماما اش من عام ما بقيتيش تسمعي مزيان؟ اش من عام؟ لا اصلا واش معاك مش معاك اش من مزيان، ولكن قليل شويه. المهم كنت ما كنت قابضه راسي بلا سماعة، كنت نسمع بلا سماعة. 2008 لا ما كنتش نسمع، بغيت ندير واحد لاباي، شريت واحد لاباي عاود تاع واحد الجوية نسمع تما هذا تاع واحد الجوية لحقاش الوجه نجي محلولة. مش مع عام هاد الشيء، ولكن ما تسمعينيش. ما عملتيش الجراحه الاول ولا شي عمليه؟ لا ديال الاذن. لا صافي الحمد لله جيد. يبان سبب السمع في العظم، هذا السمع في العظم ماشي مشكل. ملي كنت كنعمل الرقيه كنتي كتسمعيني بالميكرو بلا ميكرو الناس او كنتي كتستجبي كنتي كتسمعيني مزيان وديك الاستجابه كنتي كتحكمي فيها شو هي الحركات الحركات اراديه ولا اراديه لا اراديه جيد الحمد لله اذا هو كان ما قلتش حتى كنقول لي نعم صافي امور واضحه في الاول كنتي ما كتحركي شويه ما كثرنا الرقيه بديتي كتحرك غير يديك في الاول كنت واحد الميكرو شويه ناقص في الاول كاع ايوا كان ناقص شويه تزاد في الاخر زدت الجهد دابا سمعوني مزيان سمعوني مزيان شنو قالت قالت لك في الاول كان الميكرو ناقص وفي الاخر زاد انا الريما ما مسيتش الفوليوم الفوليوم غير هو غنقول لك علاش كل ما هو تاثر كل ما كيرجع لها السمع كل ما هي كتسمع اكثر يعني ما كنتش ناقص في الاول ما مسيتوش نفس المستوى ديال الصوت فانا نفس المستوى ديال الصوت ما مسيتوش نهائيا غير شوقع انت في الاول باقي هو قابط لك ودنيك فمن كل ما كيتاذى كيبعد على الاذن كل ما كتسمعي انت اكثر قلت لكم ان شاء الله غتحيد هذيك نهائيا ما بدل بقيت بلاصتي ما حبكت والو فهمتي هنا باش تيقني على انك غتحيديه ان شاء الله ان شاء الله اوكي نواظبي معايا مزيان سيو ارتاحوا وبعد ان نقول البرنامج اللي غيتبعوا بعض العصر لا ماشي مشكل درتها زياده الخير خير ديريها ان شاء الله وكيما العصر نقول لك البرنامج غنتبعوا يعني انتم ما عندكمش الوقت باش تشوفوا صافي سير ان شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك ماشي مشكل الله يعاونك امين وحياكم السلام عليكم ورحمة الله. حتى لا أعيد الشرح، أنا شرحت كثير أثناء الجلسة ووضحت سر الارتباط ما بين الأم وبين الابنة بالتفصيل، أرجعوا إليه. لكن الأمر الذي أريد أن أظهره الآن وأنتم عشتم معي مباشرة هو أن الأم لا تسمع نهائيا إلا بسماعة، وأزلت لها السماعة عند سماع الرقية فقالت لي أنا سمعت ربما لأن المكبر فيه صوت عالي. لكن قالت لي يا شيخ قالت لي راك أنت لقد في الأول كان الصوت ضعيف لكن ربما رفعت مستوى الصوت وأنا ما رفعت مستوى الصوت لكن هو في النهاية بدأت تسمع بصوت عالي. لما؟ لأن حينما ضعفه وابتعد عن الأذن فلما ابتعد أو استجاب بعضهم من الخدام هذا يكون إما بعض الخدام استجابوا سكنوا فسمعت أو هو لما ضعف ابتعد وانكمش فسمعت فأصبحت تسمع الصوت عالي وهذا يدل دلالة على أن العلة ضعف الصوت أو فقدان السمع ليس طبي وإنما له علاقة بالجن وهذا ما أكدته أصلا الحية البارحة عن طريق الورم الذي كان في الرأس مفهوم؟ إذن إن شاء الله نحن الآن هذه الجلسة الثانية وربما شنو نقول لكم تحتاج إلى الآن برنامج لأن يعني لابد الآن الحمد لله الإبنة عرفنا الحية الأولى والثانية وجاب الله الشفاء الحمد لله وتحسنت الأمور وأسلمت أسلمت الحياة بالوج لكن الإشكال الآن في الأم لابد أن برنامج يكون قوي حتى نصل بإذن الله تعالى إلى الشفاء التام بإذن الله تعالى. نعم السمع له علاقة بالجن ويؤكد هذا ما قالته في النهاية قد قال يا شيخ أنت وش رفعتي مستوى الصوت لأن في الأول كنت أسمع بصوت ضعيف وفي الأخير سمعت بصوت عالي قلت أنا لم يعني ما حركت يدي اتجاه مسألة الصوت نفس المستوى الصوت كان بداية إنها قليلة ما يمكنش فتعجبت هي والحضور بنتها وزوج بنتها كما سمعتم وشاهدتم. هنا يعلم على أن الذي يمسك السمع هو الجن وهذه أمور تعجبون أنتم أنا عندي عادي جدا لأن هذا نعيشه يوميا لكن الحمد لله المباشر أو اليوتيوب أو التسجيل يزيد الأمور ثبتا وحجية عند الآخرين الذين لم يشاهدوا ولم يعلموا بهذا. طيب الآن بإذن الله عندنا حالات أخرى إن شاء الله تعالى. أنا كنت سأكتب الآن واحد الجملة في من المضحكات المبكيات والتي من المضحكات المبكيات هي أن مكتبي ليس مكتب استشارة المركز ليس مركز الاستشارات في عالم الرقية والجن. مرحبا بك نعم أنا أجعلك لايف أجعلك دروس لكن أصبحت أرى عدد كبير من الناس يأتون عند المركز أتعجب أقول لماذا يأتوا هاد الناس، فأتعجب أن كل واحد له استشارة أو سؤال أو يقول لك الجين أراد أن يتحدث أو يتكلم، وهذا لا يمكن حتى الآن يعني ما يمكنش، لأن هذا الآن غادي يجبع نص طاع كل واحد غادي تمشي غير باش يسولك، تخيل يجوا 10 في النار ولا 5 في النار ولا 6 في النار، صعيب والناس يحتاجون إلى وقتهم أو يدون موعد من بعيد يقول أنا من بعيد شنو غادير معايا، ما تحرجنيش الله يفتح عليك والله يعزك والله يكبر بك، ولكن نحترم إن شاء الله النظام بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد إخوة كتب أنا اتصلت قلت الموعد غير موجودة، أنا لحد الآن ما فتحتش المواعيد، لحد الآن لم أفتح المواعيد، إلى الآن أفتح المواعيد ما فتحتهاش، شوف معكم صريح إلى الآن ما فتحتش المواعيد، فلهذا صبر فصبر جميل إن شاء الله عز وجل، ما كرهتش ولكن بشوية بشوية بإذن الله سبحانه وتعالى. وحتى انا الاستقبال اللي كتعرفوه نتوما الاستقبال اللي كان شحال هادي راه ما كنظن ما غاديش نقدر عليه ما غاديش يكون، فلهذا انا كنقول لكم دائما رويدا رويدا حتى نكون العبره بالكيف ليس بالكم. اما لو بغيتو غير رقيه عاديه وتشخيص نص ساعه وكتقاب لاخي على هذا مرحبا ما عنديش مشكل، المسلم عنده شروطهم، إذا كنت بغيتي غير تشخيص عادي ورقية عادية مفهوم البركة أنا ما عنديش المشكل، مرحبا بك نفكر ورد عليا بهذا المعنى. السلام عليكم ورحمة الله.